أحسن الله إليكم. ما الفرق بين التوحيد والعقيدة؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله فيما هو من خصائص، إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والعقيدة ما يعتقد المرء ويدين به من أمور الدين. العقيدة في عقيدة الإنسان في ربه وفي الملائكة وفي الكتب وفي الرسل وفي اليوم الآخر وفي القدر.